وصلي وسلم عليه وعلى آله الطاهرين الأخيار الأولين في الليل لا يخشى وفي النهار إذا تجلى وفي الآخرة والأولى صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عما يعفو الله عنه. يا من برحمته يستغيث المذنبون ويا من إلى ذكر إحسانه يفزع المضطرون ويا من لخيفته ينتحب الخاطئون يا أنس كل مستوحش غريب ويا عضد كل مطرود كئيب نسألك يا مولانا أن تفرج هم المهمومين وتكشف غم المغمومين وترحم أمة محمد أجمعين. أيها المؤمنون، ونحن في شهر صفر أعود بكم إلى شهر صفر من السنة الرابعة للهجرة لأتلو عليكم ما تلاه علينا المولى عز وجل فيما قصه عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صراعه مع اليهود الساكنين في المدينة المنورة، لأننا ما أخطأنا الطريق ووصلنا إلى ما وصلنا إليه إلا لأننا تنكبنا طريق المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعامل مع هذا الجنس البشري. لما وصل إلى المدينة صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب وثيقة بينه وبين اليهود الساكنين في المدينة على أن يتولوا جميعاً حماية المدينة وأن يكونوا عوناً لبعضهم فيما أصابهم أو أصاب بعضاً من سكان المدينة، ولأن الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن هؤلاء أو هذا الجنس البشري الفريد لا يخضع لمعاهدة ولا يحترم اتفاقا. وقعت في شهر صفر أن طلب أهل نجد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علماء أو قراء يفكهونهم في دينهم، فأرسل إليهم 70 من أصحابه من القراء، فلما وصلوا إليهم غدروا بهم فقتلوهم، لم ينجوا منهم إلا 2، أحدهما كان عمرو بن أمية الضمري، عاد قافلاً إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي طريقه لقي 2 من القبيلة التي قتلت القراء فقتلهما جهلاً منه أن هناك عهداً بينهما وبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهنا أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يعالج هذه المشكلة فيؤدي إلى ورثة المقتولين ديتهما، فذهب إلى يهود بن النضير الذي تلزمهم الوثيقة التي كتبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم بينه وبينهم على أن يعينوه في دية المقتولين. ذهب إليهم وأخبرهم الخبر وأجابوه جواباً حسناً، قالوا سنفعل يا أبا القاسم، انتظر هنا حتى نعود إليك. فجلس صلى الله عليه وآله تحت جدار لبيت من بيوتهم، فاختل اليهود أهل الغدر والخيانة والنكث ببعضهم واتفقوا على أن يصعد أحدهم إلى رأس البيت الذي يقف تحته النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويلقي صخرة على رأسه فيقتله، أي مؤامرة على اغتيال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وقت يظهرون له أنهم سيعينونه في دية المقتولين، ولأنهم قتلة الأنبياء على مر التاريخ يبعث الله إليهم نبياً ليعلمهم طريق الجنة فيكافئونه بأن يقتل، لكن الله تعالى لم يترك لهم محمداً لينفذ هذه الخطة الخبيثة فيهم، فنزل جبريل عليه السلام يخبره خبر بني النضير وأنهم يتآمرون على قتله وأنهم سيصعدون ليلقوا صخرة على رأسه فيقتل. ذهب إلى المدينة قافلاً راجعاً إليها، وأمره جبريل أن يجهز جيشاً فيؤدب هؤلاء الخونة قتلة الأنبياء الناكثين للعهود والمواثيق، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أحد أصحابه وهو محمد بن مسلمة، قال له: أبلغهم عني سأعطيهم مهلة لا تتجاوز 10 أيام على أن يتركوا ديارنا، لأنهم نقضوا العهد ونكثوا الوثيقة التي كتبت بيننا. فذهب إليهم ولكنهم رفضوا، لم يكونوا رافضين بنفوسهم، وإنما استعانة ببعض المنافقين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تظنوا أن النفاق في عصرنا فقط، بل ثلث الجيش عاد من أحد يقوده عبد الله بن أبي، تركوا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم واتجهوا إلى ابن أبي. حاصرهم النبي 15 ليلة، ووقع الصلح على أن يخرجوا من المدينة، وتحدثت سورة كاملة عن هذه الوقعة عن إخراج بني النضير، وهي سورة الحشر، وسميت بهذا الاسم لأنها ذكرت: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. بسم الله الرحمن الرحيم، بدأت السورة بقوله تعالى: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. الأمة بحاجة إلى أن تتلمس هدي القرآن في التعامل مع اليهود. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، أي كل مخلوق في هذا الكون الفسيح ينزه الله تعالى ويعظمه ويقدسه، ينزهه من كل قبيح، ينزهه من أن يشابه مخلوقا، ينزهه من الظلم ومن العبث. ولهذا قال: وهو العزيز الذي لا تصل إليه قوة مهما كانت، الحكيم في أفعاله وأقواله وأوامره ونواهيه وشريعته التي يأمرنا أن نتمسك بها. ثم قال تعالى: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب، لأن هناك من يتحدث ويقول: كيف يخرج اليهود من المدينة؟ لا يتحدثون عن ملايين الفلسطينيين الذين أخرجوا في 48 من بلدانهم، من ديارهم وأوطانهم وبيوتهم وأموالهم، لكن يتحدثون عن إخوان القردة والخنازير. وربنا يقول لنا، وهو يعلم هذه النفسيات الضعيفة: هو الذي أخرج الذين كفروا، أي من كانت معه مشكلة مع هذه القصة فمشكلته مع الله عز وجل، لأنه هو الآمر والنبي صلى الله عليه وآله وسلم هو المنفذ. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، وأول الحشر يعني أول إخراج لليهود الساكنين هناك من المدينة كان في وقعة بني النضير. ما ظننتم أن يخرجوا، وما ظننتم أن يخرجوا يعني أن المسلم إذا نظر إلى نفسه وإلى قوته ونظر نظرة إلى أعدائه ليقيسهم بالمقياس المادي، فلا شك أنه سيجد العدو متفوقاً عليه. ولكن هذا إذا أخرج الله تعالى من معادلته، لكن إذا احتسب المولى عز وجل القوي الجبار القاهر وجعله في معادلته، لا بد أن ينتصر على أعداء الله. ما ظننتم أن يخرجوا عندما دخلت المقاومة في لبنان في حربها مع إسرائيل؟ كانوا ينتظرون أياما للقضاء على المقاومة حتى يصل الإسرائيليون إلى بيروت، ولكن استمرت المعركة 33 يوما ليخرج الإسرائيليون منهزمين ممرغين أنافهم في التراب. ما ظننتم أن يخرجوا؟ ونفس الحادثة وقعت في غزة. ألم يقل مسؤول مصري قد أعطيناكم يا إسرائيل مهلة 4 أيام للقضاء على المقاومة في غزة؟ ولكن طالت المهلة ولم يستطيعوا ذلك. عادت أيضا إسرائيل تجرجر أذيال الخيبة والخزي والندامة. ما ظننتم أن يخرجوا؟ لأنكم نسيتم المولى عز وجل. الله عز وجل يقول لنا: فقد وأعدوا لهم ما استطعتم، ما استطعتم فقط، لو لم تمتلكوا إلا عصيا وذهبتم إلى القدس لتحريره صادقين مخلصين لنصركم الله وأيدكم وأعانكم وأخزى أعداءكم. ما ظننتم أن يخرجوا؟ وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. كان الإسرائيليون يتبجحون دائما بأنهم الجيش الذي لا يقهر. بما تمتلك من سلاح بري وبحري وجوي وعدة وعتاد، ولكن خرجت المركافة مسحوبة من جنوب لبنان محطمة من صواريخ المقاومة، وكذلك خرجت في غزة. وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله، الله الذي قال للسماوات وللأرض بما فيهما ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. من هذا الذي يستطيع أن يقف أمام قوة الملك الجبار؟ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من المكان الذي لا يظنون أن الهزيمة تأتيهم منه، جاءهم وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، وخراب البيوت الذي حدث في إخراج بني النضير هو ما يتحقق في المستعمرات التي تبنيها إسرائيل دائماً. فإذا أرادوا أن يخرجوا من مستعمرة يهدمونها حقداً وحسداً كي لا يستفيد المسلمون منها. يخربون بيوتهم إما على الحقيقة وإما على المجاز، بأن مؤامراتهم وخططهم وبرامجهم ستؤديهم إلى الهلاك إلى الدمار. كانوا يريدون أن يستعيدوا قوة الردع التي أزيلت وحطمت في جنوب لبنان، فأرادوا أن يستعرضوا قوتهم في غزة، فإذا بقوة الردع تنهار أعظم مما انهارت. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. ثم يلتفت المولى عز وجل إلينا كمسلمين فيقول لنا: فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا مما حل بهؤلاء أن ينزل بكم، واعتبروا بقوة هؤلاء وعدتهم وعتادهم. لم يستخدموا سيفاً أو سهماً أو رمحاً واحداً في هذه المعركة، بل خرجوا مدحورين لا يستطيع أحدهم أن يأخذ شيئاً أكثر مما يحمله جمله. فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا. كانت العقوبة أعظم من إخراجهم، كانت العقوبة على ما نص مزعوم توراتهم أن يقتل كل ذكورهم ويسبى أطفالهم ونساؤهم ويؤخذ أموالهم. هكذا يقول التوراة إن المدينة التي تفتح لك فكل شعبها لك للتسخير ويعبد لك، فإن لم تسالمك فحاصرها، فإذا دفعها الرب إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. هكذا يقول: ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. لماذا؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، خالفوا أوامر الله وخالفوا كتبه وخالفوا أوامر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يراعوا حرمة للاتفاقات والمعاهدات والوثائق التي كتبت. العرب ينتظرون من حكومة جديدة في إسرائيل أن يبدأوا خطة السلام من المرحلة التي بدأت فيها، ثم يستمرون معها إلى أن تنتهي هذه الحكومة فيؤملون في حكومة أخرى، وهكذا يتعاملون مع حكومة أمريكا. ربما هم مغفلون في ذلك، بل هم مغفلون بالتأكيد، لأنهم هؤلاء اليهود أمريكا أو إسرائيل ليسوا كالعرب. عندما يصعد رئيس على كرسي دولة يحول كل شيء ويقيم الدنيا ويقعدها حسب هواه ومزاجه، لديهم مؤسسات، لا يستطيع الرئيس كبر أو صغر أن يخرج مما خطط له. فاعتبروا يا أولي الأبصار، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وهذه قاعدة تنطبق على اليهود وعلى النصارى وعلى المسلمين، كل من خالف أوامر الله وأوامر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سينزل به ما أنزله على أعدائه من الذلة والهزيمة والعقوبة في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. قلت ما سمعتم، وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ولوالديكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين. في هذه الغزوة ظهر الجنس المنافق، كما يظهر في كل غزوة يغزوها الإسلام على أعدائه. عبد الله بن أبي الذي كان ربما يصلي في الصف الأول مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا أكمل النبي خطبته يقول: أشهد إنك لرسول الله، لكن المواقف والأفعال تتناقض مع الأقوال لدى المنافقين، لأنهم يحملون وجهين، وجها يكشفوه للمسلمين ووجها يكشفوه لأعداء الله. عبد الله بن أبي أرسل إلى بني النضير، قال لهم: لا تخرجوا من المدينة، أنا أستطيع أن أقف معكم بألفي مقاتل يدافعون عنكم حتى الموت، لا تخرجوا. عندما حدثت الجرائم في فلسطين منذ 60 عاما، لأول مرة يوافق قاضي محكمة الجنايات الدولية في أن يفتح تحقيق في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل في غزة لأول مرة، ويذهب المحامون إلى هناك متحمسين لأخذ البراهين والأدلة على أن إسرائيل استخدمت أسلحة محرمة دوليا على الأطفال والنساء والشيوخ في غزة. فلما وصلوا إلى حدود غزة من مصر إلى معبر رفح، فإذا بهم يفاجئون بأن العربي المسلم يمنعهم من ذلك، منعوا من دخول غزة ولهم على الحدود حتى الآن 15 يوماً ممنوع أن يدخلوا فيكشفوا سوءة إسرائيل. من يفعل هذا؟ إسرائيل ليست إسرائيل. ألم تر إلى الذين نافقوا تقول لنا سورة الحشر، ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب، لاحظوا سماهم إخوانهم، هو يقول أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن بموقفه الداعم لأعداء الله يعتبر أهل لهم، لأن ربنا يقول ومن يتولهم منكم فإنه منهم، فلا تقعد معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. إنكم في آية أخرى، في آية أخرى، إنكم إذا مثلهم. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا. كان ابن أبي يقول لا سلامة ولا سعادة للمدينة إلا بوجود بنو النضير وبني قريظة وغيرهم، لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم. ثم يقول ربنا والله يشهد إنهم لكاذبون، كاذبون. ولهذا خرج بنو النضير وسقط في المستنقع ابن أبي. ثم قال تعالى لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم، وسيأتي اليوم بإذن الله الذي يقدم جنرالات إسرائيل الصهاينة الذين ذبحوا الأطفال والنساء في غزة أن يقدموا إلى محكمة الجنايات الدولية. لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون، إلى آخر ما تحدثت عنه السورة. واليوم انتهت الانتخابات الإسرائيلية، والذي ما كان الحوار في القاهرة إلا من أجل أن تمر الانتخابات الإسرائيلية بسلام، من أجل أن لا تنغص بصواريخ المقاومة من غزة. فلما انتهت قالت مصر للفصائل الفلسطينية رفضت إسرائيل التهدئة، ولا زالت المعابر مغلقة كلها، الذي في إسرائيل والذي في مصر، ولا زال الأطفال يبحثون عن الحليب والأمراض، يبحثون عن العلاج، ولكن العرب في واد آخر. سمعت أو قرأت أن مؤتمر أو اتحاد علماء المسلمين أصدر بيانا للمسلمين عموما بأن يصوموا أسبوعا، بأن الله تعالى يفتح معبر رفح. ومع احترامي وتقديري وإجلالي لعلماء المسلمين، كان المطلوب منهم أكبر من هذا، لأن ما هذا العهد الذي أخذه الله على العلماء على أن لا يقاروا على كظة ظالم ولا سغب مظلوم؟ ما هذا العهد الذي أخذه الله على العلماء لتبيننه للناس ولا تكتمونه؟ ولا هذا العهد الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه، ومن لم يفعل فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. صحيح نصوم نقرأ نبتهل إلى الله، ولكن الداعي بلا عمل كالرامي بلا وتر. قبل أن ندعو الله علينا أن نؤدي ما استطعنا، علينا أن نبذل جهدنا في أن نوصل ما استطعنا إيصاله إليهم. فإذا عجزنا ونحن في منتصف الطريق ندعو الله تعالى أن يفتح معبر رفح، أما أن يرسل ملائكة إلى معبر رفح ليفتحها فهذا لم يفعله حتى مع أنبيائه. العلماء عليهم أن يقولوا كلمة الحق. رفض أن يستقبلهم حسني مبارك، مؤتمر علماء المسلمين رفض أن يستقبلهم، وفي اليوم الثاني استقبل الفني. لماذا لا يتكلم العلماء بهذا؟ ومع هذا لم يسلم حتى هذا البيان،